وما هو إلا ذكر للعالمين فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى استغفر الله ألم يجدك يتيما لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحسبت لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن فأما اليتيم فلا تقهر صلى الله عليه وسلم. وأما ولله الحمد ولله لا كلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف ومما يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك هم أهل الله والصفوة البلاء قل الإحسان والبر والصبر والتقى حلاهم جاء به القرآن مفصلا حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل عن النبي محمد. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا علم من أعلام قراء الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. قرآن محكم وأداء متقن وصوت يسمح في ملكوت السماوات والأرض. فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي قارئ القرآن الكريم والمقيم بمحافظة الجيزة.